إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الزمان على بعض، وبعض المكان على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وذلك وفقا لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فإنه لا يحدث شيء في الكون إلا والله سبحانه وتعالى عالم به قبل وقوعه، وهو سبحانه وتعالى يوضع الأشياء والأمور وفقا لحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. ففضل الله سبحانه وتعالى بعض الأزمان على بعض فضلا منه سبحانه وتعالى وحكمة ورحمة. وقد أصبح قاب قوسين أو أدنى، يوم من الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيه خير الدعاء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عرفة، ذلك اليوم الذي جاء فضله في كتاب الله تعالى وارتسمت فضائله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول فضائل ذلك اليوم ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول فضائل ذلك اليوم العظيم أن الرب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى يغفر لكثير من خلقه فضلا منه تعالى ورحمة وحكمة. وفي هذا اليوم يدحر الشيطان ويهزم وجنده، لأنهم يغون بني آدم في طوال العام، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعفوه ورحمته ومغفرته التي وسعت كل شيء يغفر لكثير من خلقه، فيدحر الشيطان ويهزم وجنده، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد ما تعلم أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، وأمر الصفات كما تعلم على القانون ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى له من الصفات الوجه واليدان والنزول والفرح والغضب وغير ذلك من الصفات الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما وردت ونؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما جاءت وكما وردت، لا نمثلها أو نكيفها أو نشبهها بصفات المخلوقين، وإنما الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، فهو لا يشبه أحدا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي هذا الحديث كذلك تعلم أن من فضل يوم عرفة أن الله جل جلاله يباهي بعباده الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده قالت الملائكة: أتدع فيها وأدعو تترك فيها من يفعل ويفعل من المعاصي والموبقات والآثام؟ فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه عليم بخلقه، وأن فيهم من العباد من يقومون لله تعالى بحق. ففي هذا اليوم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب تعالى يباهي بعباده الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء. فيغفر الله تعالى لكثير من خلقه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، ويباهي بعباده الملائكة. وكذلك من فضائل يوم عرفة ما أخرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وأنت تعلم فضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمل يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يوازيه شيء. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله جسده عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 عام. فهذا في فضل الصيام عموما، وأما في فضله خصوصا وأن الله تعالى عظم زمانا أو مكانا أو أشخاص، ومن عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأنت تعلم بأن الزمان إذا كان معظم ومشرف عند الله تعالى فمن عظم هذا الزمان ضاعف الله أجره وثوابه، لأن من عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى. فمن أتى بطاعة في زمان عظمه الله تعالى وشرفه كانت هذه الطاعة لها أجر ومثوبة في غيرها من الأيام التي لم يعظمها الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفة عظمه الله سبحانه وتعالى، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا واحتسابا وأتى فيه بآداب الصيام فلا يرفث ولا يفسق ولا يغتاب أحد ولا ينم على أحد ولا يكذب على أحد، إلى غير ذلك من آداب الصيام وآدابه التي تعلمها. من أتى بالصيام على وجهه الحقيقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى يكفر من ذنوب عباده 2، سنة ماضية وسنة باقية. وهذا التكفير للذنوب إنما يقع للصغائر دون الكبائر كما أجمع بذلك العلماء. فإن كل حديث يرد فيه تكفير عدد من الذنوب أو آية من آيات الله فإنها تقع ابتداء على تكفير الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والكذب والغيبة وغير ذلك فإنها تحتاج إلى توبة من العبد حتى يتوب الله تعالى على عباده. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضل يوم عرفة أن من صامه إيمانا واحتسابا وحفظ لسانه عن أعراض المسلمين وحفظ يده عن كف المسلمين وعن بطشهم وحفظ قدمه أن يمشي في معصية من المعاصي فإن الله تعالى يغفر لهذا العبد ذنوب سنتين من الصغائر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل يوم عرفة أن الله تعالى أقسم به في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته، وأما العباد فلا يقسمون إلا بالله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وأما الله تعالى وهو خالق الخلق ومالك الملك فيقسم بما شاء من مخلوقاته إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال تعالى وشاهد ومشهود، والمشهود في قول أكثر أهل العلم أنه يوم عرفة كما قال ابن كثير في تفسيره الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، فأقسم الله تعالى بهذا اليوم العظيم كي يعلم الناس فضل هذا اليوم ويعظمونه ويشرفونه بتعظيم الله له وتشريفه إياه. وكذلك من فضائل يوم عرفة التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، فإن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال كما عند البخاري ومسلم جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت عليه، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. فأخبر عمر لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم والساعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآية وفيها ما فيها من الفوائد، وأن دين الله تعالى كامل لا نقص فيه فلا يعتريه نقص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بزيادة من خارج الدين. وهذا يدلك يا عبد الله على نفي المحدثات والمنكرات والبدع التي حدثت في دنيا الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته الجامعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإذا أردت أن تعبد ربك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في أمر عبادتك قبل إتيانك بها، فإن كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها لأنك مأجور على اتباعه كما أخبر الله تعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لله وفي معاملته للناس كان مأجورا عند الله سبحانه وتعالى. ويوم عظمه الله تعالى وشرفه وأعلى ذكره في العالمين في الآيات البينات وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي على العباد أجمع أن يعظموه لتعظيم الله له، ف فيوم عظمه الله وشرفه، ينبغي على المسلم أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي على العبد في عشية يوم عرفة من بعد العصر إلى غروب الشمس أن يضرع إلى الله تعالى، وأن يلازم بابه، وأن يقرع بابه بالدعاء، وأن يتضرع باكيا خاشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، وأن يطلب منه ما شاء من أمر الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يدنو من خلقه ويباهي بالحجيج ملائكته كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون متنزلا نزولا حقيقيا. فينبغي على العبد أن يحرص على تلك الساعات القليلة، فإنها ساعات لا تمر على العبد إلا مرة في السنة. فينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما قال رسول الله عشية يوم عرفة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا علم المؤمن ذلك وتذكر ذلك، فينبغي عليه أن يضرع وأن يقرع باب الكريم بالدعاء، عسى أن يستجيب الله له من أمر الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن هذا اليوم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من كل خلق الله سبحانه وتعالى له آداب كثيرة بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم في الكلم المنظوم، ومنها تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. فمن فجر يوم عرفة يكبر المسلمون بعد الصلوات وفي الطرقات وفي الأسواق وفي الحجرات وفي كل مكان يكبرون الله سبحانه وتعالى. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق ليس لهم حاجة إلا أنهم يكبرون الله تعالى، فيكبر الناس بتكبيرهم. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى، فتكبر منى أجمع بتكبير عمر رضي الله عنهما ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فينبغي على العبد أن يحرص من أول أيام ذي الحجة التي مر منها ستة أيام أن يكبر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، وخاصة من عشية ومن فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب أن يحافظ المرء على لسانه فلا يتكلم بما حرم الله، لأن كل كلمة محسوبة على العباد ومسطرة عليهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك من الآداب أن يسارع ويسابق في نيل الدرجات وفتح الأبواب بقرع باب الكريم بكثرة الدعاء في عشية يوم عرفة خاصة وفي يوم عرفة كله. فإن العبد إذا تضرع لله بصدق وإخلاص وقرع باب الكريم وطرقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه تعالى أنه حي ستير يستحي أن يقرع العبد وأن يدعوه، وأن يدعو العبد ربه فيرد الله سبحانه وتعالى تلك اليدين صفرا خائبتين، بل إن النبي ذكر عن ربه سبحانه وتعالى أنه حي ستير فيستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فارفع يديك لله سبحانه وتعالى في يوم عرفة وفي عشيته خاصة، واضرع إليه واقرع بابه عسى أن يستجيب الله تعالى لك. وكذلك من الآداب أن يعظم العبد ما عظمه الله، فمن أتى بطاعة في وقت عظمه الله ضاعف الله أجره وحسناته أضعافا كثيرة، فإن الله تعالى يقول في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في آية أخرى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فحسنة تأتي بها يضاعف أجرها وثوابها إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما أخبر الله تعالى. هذا في الحسنات عموما، وأما في وقت عظمه الله وشرفه فإن فضل الكريم لا يعلم قدره إلا هو. واعلم كذلك يا عبد الله بأنه وإن كانت الحسنات تضاعف ويكثر ثوابها ويعظم أجرها فالضد بالضد، فمن أتى بسيئة أو معصية أو موبقة أو ذنب أو جريرة فإن الله تعالى يضاعف وزرها ويكثر من إثمها لأنك لم تعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن أفضل أيام الدنيا عند الله تعالى وخير يوم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام كله يوم النحر، كما في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. ويوم النحر هو أول عيد الأضحى، ويوم القرن هو ثاني أيامه، فإذا كان هذا اليوم أعظم الأيام عند الله فيتقرب المسلم بما فرض عليه الله تعالى في كتابه وبما فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إليه بالمستحبات التي تقرب العبد من ربه حتى يحبه الله، فإن الله قال في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أتيت بالمستحبات والنوافل لله تعالى أحبك الله سبحانه وتعالى، فكل طاعة تأتي فيها في يوم عيد الأضحى وهو وقت عظمه الله وشرفه فإن فضل الكريم لا يعلم قدره إلا هو، ويضاعف الحسنات والأجور أضعافا كثيرة، وكذلك الضد بالضد. فمن أذى المسلمين ووقع في أعراضهم وفعل أي ذنب من الذنوب فإن الله تعالى يضاعف الأوزار والآثام لأن العبادة لم يعظموا ما عظم الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.